سوابق الهمم. قطعت رقاب شمس ساطعة لا تطمسها أيادي الحقارة، وسماء عالية لا تنالها السهام والحجارة، وبحر خضم لا تكدره الكلاب المارة. بين فينة وأخرى يحاول الأقزام التطاول على عرض خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل هؤلاء لا يستحقون البقاء، بل حق واجب فيهم الإفناء. فكلنا للنبي فداء ووقاء. قطعت رقاب حين شتم محمد، ثارا له من كل أفاك ردي. فسل الفرنسا يا هنود فإننا أسياف غير الخلق ذاك الأحمد. قطعت رقاب حين شتم محمد، ثارا له من كل أفاك ردي. فسل الفرنسا يا هنود فإننا أسياف غير الخلق ذاك الأحمد. عباد أبقار وأرواث بغوا من شخص أحمد يا وسود ترصدي. وترق بالهندوس حال نكالهم بالسيف بالبتال فلتتقلدي. عباد أبقار وأرواث بغوا من شخص أحمد يا أسود ترصدي. وترق بالهندوس حال نكالهم بالسيف بالبتال فلتتقلدي. ثارا لعرض نبينا وحبيبنا قصي رقاب الكفر لا تترددي. بطشا وتنكيلا وطعنا بالقنا صبي دماء الغاشم المتعددي. ثارا لعرض نبينا وحبيبنا قصي رقاب الكفر لا تترددي. بطشا وتنكيلا وطعنا بالقنا صبي دماء الغاشم المتعندي. كان في عهد الصحابة سنة أوس وخزرج بالجماجم تفتدي. فبعهدنا الأخواك واشي قدوة واسأل فتشيشان علجا فندي. إن كان في عهد الصحابة سنة أوس وخزرج بالجماجم تفتدي. فبعهدنا الأخواك واجي قدوة واسأل فتشيشان علجا فالندي. إن كان يا هندوس جن جنونكم من شخص أحمد فالعلاج مهندي. لن يستباح مقام مختار الورى والدم يغلي جاريا في الأوردي. إن كان يا هندوس جن جنونكم من شخص أحمد فالعلاج مهندي. لن يستباح مقام مختار الورى والدم يغلي جاريا في الأوردي. ستذود عن عرض الرسول نحورنا ستمزق الأجساد يا هند اشهدي. لله فرسان مضت وتعاهدت أن تنصر المختار أو تستشهدي. ستذود عن عرض الرسول نحورنا ستمزق الأجساد يا هند اشهدي. لله فرسان مضت وتعاهدت أن تنصر المختار أو تستشهدي. هذا ابننا لقد ألاع مصرحا والشيخ وإيمان بعده بتوعدي. إن كان شتم رسولنا حرية فالرد منا النسف أو طعن اليد. هذا ابن نادي لقد أذاع مصرحا والشيخ أيمن بعده بتوعدي. إن كان شتم رسولنا حرية فالرد منا النسف أو طعن اليد.